Le premier livre qu'on va étudier, Inch'Allah Ta'ala, Kitab Lum'atul I'tiqad, c'est l'imam Al-Allama Ibn Qudam Al-Maqdisi, rahimahullah. Par Mounir Ibn Ahmad Al-Maghribi, Hafizahullah Ta'ala, cours numéro 20. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qala Al-Imam Ibn Qudam, rahimahullah, faslun. رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وهذا سبب مهم كذلك أن عباد الله المؤمنين يذكروا الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وكذلك في الجنة المؤمنون يذكروا الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في الجنة شيخ العثيمين يبسط الأدلة واعلم أن الناس انقسموا في هذا الباب إلى ثلاثة أقسام فمنهم من قال أن الله يرى في الدنيا وفي الآخرة certaines personnes ils ont dit que tu peux voir Allah subhanahu wa ta'ala في الدنيا et في الآخرة ça c'est كلام الصوفية الضلال لأن في الدنيا لا أحد رأى الله سبحانه وتعالى لن تراني قال عز وجل لموسى فسا سي لو بروميير جروب المتصوفة ومن جرى مجراهم يقولون أن الله يرى في الدنيا والآخرة يبخطن que tu vois Allah في الدنيا وفي الآخرة هذا سخطأ القول الثاني أن الله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة دوزيام إكستخم Et tu ne peux pas voir Allah fi dunya, kadhalik, tu ne peux pas le voir fi l'akhira. Le premier groupe, ils ont dit tu le vois, que ce soit fi dunya ou fi l'akhira. Le deuxième groupe, le contraire. Deuxième extrême, tu ne le vois pas, la fi dunya ou la fi l'akhira. Wa ha'oula c'est le jahmiya, wa l'khawarij, wa kathir min ahl al-dhalal. Troisième groupe, ahl al-sunna wa l'wasat, anna Allah subhanahu wa ta'ala la yura fi dunya. Tu ne peux pas voir Allah subhanahu wa ta'ala fi dunya. Lakin, fi l'akhira. Les adillas qu'on va voir, ils sont khas pour l'akhira. Anna al-mu'mini, ils verront Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah et fi l'jannah. Les adillas, ils sont clairs. Bahada, ça te fait trois groupes. Le premier, athbatu mutlaqan, sans khata. Ah, ils ont dit, tu le vois fi dunya ou fi l'akhira. Le deuxième, nafa'u mutlaqan. Ils ont dit tu peux pas le voir, là fi dunya ou là fi l'akhira. Le troisième groupe, le juste milieu. Tu peux le voir fi l'akhira, li anna on a des adillah qu'on va citer là. Et tu peux pas le voir fi dunya. Li anna y a pas de dalil ala hadha. Bal li adillah ils montrent que personne ne voit Allah subhanahu wa ta'ala fi dunya. Hadha khulasat المذاهب في هذه المسألة المهمة أي رؤية المؤمنين لربهم ce qui répète les trois ce qui هؤلاء الصوفية ce كلام il est juste c'est quoi l'erreur أحسن deuxième قول les jamiens rejetent en totalité نعم أحسنت. troisième قول. أحسنت. قال الشيخ ابن تيمية أو قال الإمام ابن قدامة رحمه الله والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم هذا حتى هذه الرؤية رؤية المؤمنين يوم القيامة ألي بالأبصار أي avec les yeux. فالمؤمنون يوم القيامة يبون voir الله سبحانه وتعالى avec leurs yeux بأبصارهم كذلك في الجنة قال ويزورونه الزيارة هذه فيها نظر لا تثبت الزيارة لحديث لضعيف ويزورونه الزيارة secondaire visite قال ويكلمهم ويكلمونه هذا تقدم أن الله سبحانه وتعالى يكلمهم ويكلمونه قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة الشاهد من الآية قوله عز وجل إلى ربها ناظرة بالضاء أما الأولى وجوه يومئذ ناظرة أي جميلة، لأنهم يسون في الجنة من أهل الجنة، إلى ربها ناظرة أي تنظر، النظر الرؤية سوس الشاهد. لبخمي ناظرة بمعنى الجمال، الدوزيام ناظرة بمعنى النظر الرؤية سوس الشاهد. فسيون تدمنت الشاهد من الآيتين سورة القيامة تسدين الدوزيام، لأن البخمي يبقى الدليل على النظر على الرؤية، لا يا دليل على الجمال. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ولعل شغل تيمين يذكر هذا. وقال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، الشاهد يومئذ لمحجوبون أي الكفار، يغان حجاب entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne pourront pas voir Allah subhanahu wa ta'ala. هذا ça implique que le mu'min, le muslim, il verra Allah subhanahu wa ta'ala. لأن هذا الحجاب c'est un châtiment, c'est une punition. Ça montre que le mu'min il n'est pas mahjoub عن ربه. Ça implique qu'il va le voir. قدامة فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهم فرق. نعم سأسموت ابن قدامة إلى ستة فرصة كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، سأسموت كل مؤمن الله سبحانه وتعالى إلا فضل على هؤلاء الكفر. Ça montre qu'il y a une différence. Si le kafir, il est mahjoub, la chakal n'a le mu'min, il n'a pas cette punition. Ça montre que le mu'min, il verra Allah subhanahu wa ta'ala. Khassatan, si tu comprends la première ayah qu'on a citée. Wujuhu yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira. Hadi yadilla min al-Qur'an. Al-an, t'as deux dalils min al-Qur'an. Un dalil qui te montre que les kuffars ils vont être mahjoub, il y aura un hijab, ils ne verront pas Allah. T'as un deuxième dalil qui montre que les mu'minis ils verront Allah subhanahu wa ta'ala. قال ابن قدامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، لا تضامون أي لا تتزاحمون، يغبط بسكلات هذا يبسكل هذا. إنكم ترون ربكم رؤية بصرية avec les yeux بالبصر. إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. On sort tous maintenant en pleine nuit et on va tous dans un endroit où là aussi on est plusieurs, on n'a pas besoin de se bousculer pour voir. لأن si on lève les yeux le قمر on le voit tous. فالنبي عليه الصلاة والسلام il a comparé cette رؤية أي رؤية القمر برؤية الله. فيوم القيامة المؤمنون ils n'auront pas besoin de se bousculer. Ils verront tous Allah سبحانه وتعالى comme ils voient le قمر. قد يقول قائل تقدم معنا أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. Il n'y a rien qui lui ressemble. On n'a pas le droit de comparer Allah à sa créature. Wa huna fil hadith, innakum tarawna rabbakum kama tarawna hadha al-qamar. Est-ce qu'il y a un tamthil fi hadha al-mithal? Ahsant, fa y a un tamthil. Il y a un tashbih al-an, il y a une comparaison. Lakin la comparaison elle est dans ru'ya à toi. Aïe, ta vision du qamar, elle sera comme la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, la vision c'est la même. Anta mathalan, pour te donner un exemple, tu vois un mushaf et tu vois un stylo. Est-ce que le stylo c'est comme le mushaf? Là, لكن la vision c'est la même, tu vois et tu vois. فهنا التمثيل والتشبيه إلى الرؤيا بالرؤيا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ابن قدامة وهذا تشبيه للرؤيا بالرؤيا هذا. فلا comparaison qui a été faite c'est la vision avec la vision, pas la chose qui est vue. C'est quoi la chose qui est vue dans le hadith? La lune est quoi dans يوم القيامة؟ الله سبحانه وتعالى. فأنت comme tu vois le qamar, tu verras Allah subhanahu wa ta'ala. قال وهذا تشبيه للرؤيا بالرؤيا لا المرئي بالمرئي. المرئي c'est la chose qui est vue. Il y a aucune comparaison في هذا. لأن الله سبحانه وتعالى c'est le خالق. La lune c'est une créature parmi les créatures d'Allah. Enfin, on peut pas comparer أبدا. الحديث il est واضح. إنكم ترون ربكم كما ترون. Tu remarqueras que le tashbih il est taraun ou ataraun. Avec ta vision à toi de la lune, avec ta vision yom qiyamah d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fa inna Allah ta'ala la tashbih lah wa la nadhir. N'am. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'u al-basir. Lam yakun lahu kufuwan ahad. هل تعلم له سمية؟ تسأل الله يمطر أنه لا مثيل له ولا ند ولا نظير. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الشرح. قال رؤية الله في الآخرة. الشيخ ابن عثيمين لا بخصوص في الآخرة. لأن من عقيدة أهل السنة أن في الدنيا تبقى ضغمة. قال عز وجل لن تراني. لما موسى سأله de le voir في الدنيا قال عز وجل لن تراني. رؤية الله في الآخرة قال رؤية الله في الدنيا مستحيلة أي ممنوعة أصلا في الدنيا البشر الإنسان إلا بلا قدرة إلا بلا قوة دفوغ الله سبحانه وتعالى أما يوم القيامة فالله سبحانه وتعالى إذن غد قوة في الجنة كذلك إذن غد قوة أز بشر يبغى فوغ الله سبحانه وتعالى بإذن الله عز وجل أما في الدنيا لا لقوله تعالى لموسى وقد طلب رؤية الله عز وجل لن تراني ورؤية الله في الآخرة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف فمن أدلة أن رؤية الله في الدنيا مستحيلة قوله عز وجل لن تراني إلى غيب موسى Il lui a demandé de voir Allah subhanahu wa ta'ala. قال عز وجل لن تراني. Tu ne verras pas. أي في الدنيا. قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذا تقدم. وقال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال فلما حجب الفجار أو لما حجب الفجار عن رؤيته دل على أن الأبرار يرونه وإلا لم يكن بينهم فرق. نعم. لأن la précision dans la ayah que les kuffars ils verront pas Allah là chaque une faïda la faïda c'est que المؤمن il verra Allah سبحانه وتعالى وسيأتي معنا التفصيل المنافق est-ce qu'il verra Allah سبحانه وتعالى ومسائل في هذا الباب on les laisse pour le prochain livre inshallah وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته متفق عليه نعم من حديث جرير ابن عبد الله كما في الحاشية قال وهذا التشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء لأن الله ليس كمثله شيء ولا شبيه له ولا نظير كذلك هذا الحديث يتمطخ أيها المسلم أيها الطالب أن pour comprendre les مسائل في الدين que ce soit في العقيدة أو في غيرها tu dois rassembler les أدلة لأن تعان دليل qui nous montre il n'y a rien qui lui ressemble ليس كمثل شيء الآن تسو دليل إنكم ترون ربكم كما ترون القمر لا شك si tu as compris ces deux أدلة tu sais que la comparaison elle n'est pas la lune avec Allah أبدا لأن تعان دليل محكم واضح أن الله يغسل على سبخاته Si tu réfléchis un peu, tu verras que la comparaison, c'est ru'ya bil ru'ya. La al mar'i bil mar'i. Hada, c'est important. La tasta'jil. La tasta'jil fi fahm al nusus. Un dalil, khalas, tu fais une conclusion. La tasta'jil. Fa, Cheikh Ibn Taymiyyah, l'an, il te montre. Anna, ce dalil, la chaque, il y a des autres adillah qui montrent qu'Allah, il ne ressemble pas à sa créature. Fa, c'est impossible qu'on ose prétendre. Ce hadith il montre une comparaison entre Allah et la lune. Abadan. قال عليه الصلاة والسلام سترون ربكم كما ترون القمر. La comparaison elle est la vision avec la vision, pas Allah avec la lune. لكن بعض الناس يستعجل. Il limite là le hadith, il se précipite et il dit كيف هذا؟ Allah il ressemble pas au قمر. Et il rejette le رؤيا. هكذا ils ont fait أهل الضلال. أما أهل السنة لا التأني التأمل في الأدلة. Et toujours الرجوع إلى أهل العلم بإذن الله تكبرها مثل هذه المسائل. قال وأجمع السلف على رؤية المؤمنين لله تعالى دون الكفار بدليل الآية الثانية، يرون الله تعالى في عرسات، يجوز بالفتح عرسات القيامة. قال وبعد دخول الجنة صفي دو مومون الآن دو مومون دو زوندوا يوم القيامة أي tout le monde sera rassemblé. المؤمنون à ce moment ils verront Allah يوم القيامة. Ça c'est le premier moment. Deuxième moment, dès qu'ils rentrent في الجنة بعد دخول الجنة، dès qu'ils seront في الجنة فإنشاءالله كما جاء في الحديث tous les vendredis ils verront Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est من أعظم الثواب. C'est parmi la plus grande récompense pour le mu'min de voir Allah subhanahu wa ta'ala. قال وبعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى وهي رؤية حقيقية تليق بالله لا نؤولها. On va voir que Al-Dhalal ils vont dire tu vois pas Allah, en fait tu vois la récompense d'Allah. تحريف. Allah في الآية قال إلى ربهم ناظرة أو إلى ربها ناظرة، إلى بعد إلى ثواب ربها. كذلك قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، إلى بعد عن الثواب. فأهل التحريف comme il va montrer الآن شيخ ابن تيمين ils ont déformé. Ils ont dit la vision d'Allah en fait c'est la vision de la récompense. D'où il vient la récompense هذا تحريف، c'est un rajout à cause de leur hawa. Cause de leur hawa wal'iyadu billah. Liana pour eux, c'est impossible hada, hatta fil akhirah. Alors que les adillah, ils sont clairs. Qal wa fassaraha ahlu ta'til bi anna al-murad biha ru'yat thawabillah. Wa anna al-murad biha ru'yat al-ilm wal-yaqin. Fait deux choses. Ru'yat al-thawab, ba'duhum ils disent, tu vas voir la récompense, ayy al-jannah. Alors que là, al-hadith, il montre bien que quand tu es fil jannah, tu verras Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a une différence. Le thawab, il est makhlouq. Amma Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le khaliq. Hada tafsir il est batil. Kadhalik, ru'yat al-ilm wal-yaqin. Ba'duhum, ils expliquent hadi ru'ya, ru'yatullah yawm al-qiyamah, ay, en fait, c'est pas une vision avec les yeux. En fait, ça veut dire yawm al-qiyamah, tu auras la certitude. Comment on répond à hada? أن علم اليقين اللي حاصل في الدنيا أن هذا سأمبلي قولهم أن لا رؤية سبان في إكليزيو لكن يوم قيامة اليقين سأفدق في الدنيا تفدي الدوت. المؤمنون الآن يزون كرويان سوى الله بيقين فسكي بقيتان في الآخرة تلا سيكتتوب كذلك في الدنيا المؤمن لا أكن شك. Ça montre que c'est bâtel. Ça montre que c'est une ru'ya haqiqiyya basariyya. Tu vois vraiment Allah subhanahu wa ta'ala et avec tes yeux. قال الشيخ ابن عثيمين ونرد عليهم باعتبار التأويل الأول بما سبق في القاعدة الرابعة. نعم أي رؤية الثواب. قال وباعتبار التأويل الثاني أي العلم واليقين بذلك بوجه رابع أن العلم واليقين حاصل للأبرار في الدنيا. نعم أن المؤمن إلى ces deux caractéristiques في الدنيا. Et on avait détaillé في شروط لا إله إلا الله. من شروط لا إله إلا الله العلم. قال عز وجل فعلم أنه لا إله إلا الله. فالمؤمنون ولله الحمد ils ont cette caractéristique خاصة الأبرار. كذلك اليقين. La certitude, كذلك, c'est parmi les conditions de la ilaha illallah. Enfin, le mu'min, il doit avoir les deux, vie de dunya. Amma oula, il prétendent que hada c'est fil l'akhira, sallallahu alayhi wa sallam. Qala wa sayahsul lil fujjar fil l'akhira. Non, hada, kama taqaddam. Hada, hada al-bab al-muhim. Le haqiqa, huna, il est mukhtasar, il est résumé jiddan. Et on verra des autres masa'il, nahnu, on détaillera plus, bi'idnillah. On verra nahnu bi'idnillah des détails dans les prochains livres. Al-Imam Ad-Daraqutni il a un livre Ar-Ru'ya. Katir min al-Imam ils ont des livres hada Ar-Ru'ya et il cite les adillah. Raddan ala al-Jahmiyyah ad-Dullal. Antum al-matloub l'an nous l'an ce qu'on doit savoir à ce stade à ce niveau du livre un dalil min al-kitab. Un dalil min al-sunnah. Je connais l'aqidat al-salaf fi al-ru'ya. Anna c'est une aqidat, c'est une ru'ya basariya. Haqiqiya. Kadalik, tu sais répondre au hadith. Zahir al-hadith, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar la tudhammuna fi ru'yati. Si on te pose la question, est-ce que c'est une ressemblance à Allah à sa créature, tu es capable de répondre en tal'an. Et tu sais répondre kadalik aux dhullal qu'ils ont interprété ru'ya bil-thawab ou bil-ilm wal-yaqin. Avec le ta'id al-rabi'a. Et pour l'ilm wal yaqin, كذلك tu réponds anna hadha c'est hasil fi dunya. C'est hasil fi dunya. Fa hadha inshallah vous révisez hakadha. Si vous avez compris ces choses, yakfi l'an. Les détails bi'idhnillah plus tard. قال الامام ابن قدامه رحمه الله فصل القضاء والقدر. هذا c'est un bab muhim جدا. Bab al-qadr. Wallahi alhamd, ces derniers temps on a lu avec al-Sheikh hafidhahullah fi dar sahih Muslim كتاب القدر ايه صفيت الامام ادله هذا الباب اللي مهم هذا الباب كذلك حصل فيه خلط من كثير من الناس الان كثير من الناس يكوبخن با هذا الباب القدر انت ايها الطالب سي parmi les ابواب في العقيده les plus importants القدر tu dois connaître هذه المسائل و avant de rentrer dans les détails il doit bien savoir Et il sait, walillahi l'am, anna Allah subhanahu wa ta'ala yaf'al ma yurid. Allah fait ce qu'il veut. Fala, la yukthira l'insan min at-tasa'ulat fi hadha al-bab. Iyakum wa iyakum. Tu laisses shaytan rentrer via hadha al-bab avec beaucoup de questions. Pourquoi? Comment? Mais si Allah il sait pourquoi kada, entabeh. Anta via hadha al-bab, tu rentres via hadha al-bab, inshallah avec l'istislam. Tu te soumets. Et tu sais qu'Allah fait ce qu'il veut. Si t'as un délit, tu t'arrêtes. Mais بعض الناس, pourquoi ils se sont égarés? Les gens, ils posent trop de questions. Et il n'a pas de limite. Hatta il arrive à un moment, il n'a plus de réponse. S'il n'a pas de réponse, ça va impliquer qu'il aura des doutes. Les gens, il a des questions, il n'a pas de réponse. Enfin, la personne, la yukthir, min al-as'ila. Allah, il sait tout. Il est capable de tout. Il a tout écrit. Anta fait des efforts. Applique la sunna, Inch'Allah, t'es écrit parmi ceux qui ont réussi. La personne la yukthir. La yukthir mina l'iskalat via d'albab. Maintenant, il y a des choses, même qui ne t'auras pas de réponse. Ou t'auras du mal à comprendre. Enfin, la personne yatruk, hada. Yatruk, et il apprend les adillah que l'imam al-Qudama va citer, et il applique, et Inch'Allah, il sera à la khayr. Qala l'imam ibn Qudama, rahimahullah. من صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد نعم فعال لما يريد سورة البروج قال لا يكون الشيء إلا بإرادته هذا أولا من عقيدتك أن لا يكون شيء في هذا الكون إلا بإرادة الله سواء خير أو شر Tout ce que tu vois ou tu vois pas, tu connais ou tu connais pas, c'est bi iradatillah azza wa jalla. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala c'est l'alim, c'est l'khabir. Et il est ala kulli shay'in qadir. Ça implique toutes ces sifat que tout ce qui se passe, c'est bi idnillah azza wa jalla. C'est Allah qui l'a voulu. Et on verra l'irada li kawniya wa qadariya. Qala wa la yakhruj shay'un an mashiyatih. Ça montre le kamal. La yakhruj shay'un an mashiyatih. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout. Et tout ce qu'il y a via dans le corps, c'est bi iradati. Lianna si, مثلا, une personne, ou l'ayadu billah, il a une croyance, anna cette chose, elle n'est pas bi idnillah, ou elle n'est pas bi iradati Allah, ça montre qu'il y a un dha'f, et il y a un naqs. Ou Allah subhanahu wa ta'ala, lahu al-mathalu al-a'la. Il n'a pas de naqs, il n'a pas de dha'f. Tu prends, مثلا, le makhlouq, la créature, مثلا, mumkin chez toi, Il y a des choses là, t'arrahe. Ou là, tu l'idha. Ou là, t'alamouha. Ça montre que t'es un bachar et t'es daïf. Peut-être que tes enfants, ils te cachent quelque chose chez toi. Ou un tabatadri. Ou ils font une chose que t'aimes pas. Dès que tu sors, ils la font. Hada, c'est pour le makhlouq. Amma Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il y a fi kawne, y'alamou. Et c'est bi'idne. Khair ou shar. Si c'est du char, il a une hikma azza wa jalla. Il ne l'aurait pas voulu. Aslan, il ne l'aurait pas créé. Lakin, il l'a créé, il y a une maslaha. Que tu la comprennes ou pas, il y a une maslaha. Et Allah subhanahu wa ta'ala arada hada shay. Qala, wa laysa fil alam في المخلوقات. أي هذا الكون المخلوقات لكرياتور الله سبحانه وتعالى. قال وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره. نعم ألا له الخلق والأمر، هكذا قال عز وجل. قال ولا محيد عن القدر المقدور، الله سبحانه وتعالى إلى تقدر إلى توكخي إلى تدكخي عز وجل. فتلمض السمي أسو قدر، بخصن بسوقتر من هذا القدر أبدا، إنس أو جن جميع المخلوقات. قال عز قال رحمه الله ولا يتجاوز ما خط في اللوح المحفوظ في اللوح المسطور أي اللوح المحفوظ. إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال أراد ما العالم فاعلوه أي المخلوقات ولو عصمهم لما خالفوه. نعم سي الله سبحانه وتعالى إلو غفوله إلو غيدت المون، ما أحد إلو غفئ المخالفة، لكن له الحكمة البالغة عز وجل، إلو الحكمة أن هذا سان مؤمن هذا سان كافر، هذا سان سني هذا سان مبتدع، هذا سي في بارتي دو الأبرار هذا في بارتي دو الفجار. Tout ça est une hikma. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il aurait voulu, il aurait mis tout, toute l'humanité avec le iman de Jibril. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala, il a une hikma. Qala wa law sha' an yuti'u jami'an la ata'u. Naam. S'il aurait voulu, Allah azza wa jalla, tout le monde lui aurait obéi. Lakin il y a une hikma. Il y a une hikma. Parmi les hikmas, si tout le monde était à la ta'a, il n'y aurait plus de tauba. Qui c'est qui va faire tauba? Tout le monde est à la ta'a, personne ne fait de péché. Si tout le monde serait à la ta'a, il n'y aurait plus de jihad. Tu vas combattre qui? Tes frères mu'mines. Tout ça c'est min al-hikam. Kadhalik, tout le monde serait à la ta'a, il n'y aurait plus de hudud. Allah subhanahu wa ta'ala il a une hikma. قال ولو شاء أن يطيعوا جميع الأطاعوا خلق الخلق وأفعالهم وقدر أرزاقهم وآجالهم. تصل بقدر الله شبه قدم أو أخر أبدا. قال يهدي من يشاء بحكمته. قال الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ساس قاعدة في القدر سوفيغس الآن سن غيقل دون قدر. قال عز وجل لا يسأل عما يفعل، فأنت لا تقدر لكسشن pourquoi Allah il a décrété ça. Pourquoi là c'est toi qui vas être questionné يوم القيامة. Mais Allah subhanahu wa ta'ala il fait ce qu'il veut. Mais بعض الناس ليل نهار pourquoi كذا pourquoi كذا il pose des questions في قدر الله عز وجل. Alors que يوم القيامة ça va être toi qui vas être questionné أيها العبد. فأنت prépare une réponse pour يوم القيامة. Fais des أعمال écarte-toi des معاصي inshallah tu seras على خير. أما la personne دائما يسأل في القدر يا أكن نفع. قال عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلا بيرسون يدو افوار ان كومبورتمون مع رب العالمين. تو دو افوار ان كومبورتمون يا دي شونس سا سو دوموند با. قال الله تعالى ان كل شيء خلقناه بقدر. هذا كذلك اصل في القدر. تو سا سياتي كلام شيخ ابن تيمين يبا اكسبليكي. وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها اي من قبل ان نخلقها ان نبراها ان نخلقها. tout ça c'est écrit في كتاب اللوح المحفوظ avant que la personne soit créée. Allah subhanahu wa ta'ala c'est l'alim c'est l'khabir il a tout écrit عز وجل. قال وقال تعالى فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. الله سبحانه وتعالى يشوازي كيف بعض الناس اللي قد وبعض الناس اللي زقار. قال وروى ابن عمر ان جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما الايمان؟ قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. فقال جبريل صدقت. رواه مسلم حديث معروف حديث جبريل وهو حديث عمر. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره. زيادة حلوه ومره على ضعيفة. قال ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعوه به في قنوت الوتر وقني شر ما قضيت. نعم سأسموت خلنا الشر سمن من المخلوقات الله سبحانه وتعالى كخي الشر. Et tout ça, bi'idhnillah, on verra demain en détail, inshallah, azza wa jalla.